تبعدنا عن جرح تتنين. شفت وصلت بيا لفين غصب عن جرح تتنين. وانت عارفة جرحتك ليه؟ ايوة عارفة جرحتك ليه. بس هي ذنبها ايه؟ ذنبها ايه؟ يعني ليها دواها لكن في غلط ما بيتنسيش. غلطتي في كلمتي سببها يعني ليها دواها لكن في غلط ما بيتنسيش. عذابي اكتر من عذابها. عامل ايه دلوقتي معاها؟ عامل ايه دلوقتي معاها؟ عايز اموت مش عايز اعيش. مش عايز اعيش. مين يقول اسف لمين؟ انا مخنوق غرقان حزين. شفت وصلت بيه مشاعري كتير محتاجة حضني يحس بشوق أحضاني. أنا ملقتش معاك الحاجة اللي أنا محتاجها عشان نسياني. خلتيني أحتاج لحنانها ورمت قلبي في حضن أمانها. غلطة ودفعت هي تمنها. جيت لها ضايع سبتها ضايع. آسف لمين؟ انا مخنوق غرقان حزين. شفت وصلت بين فين؟ غلطتي في كلمتي سببها يعني ليها دواها لكن في غلط ما بيتنسي.